مثلا يأتيك إنسان يقول لك أنت يتمنصف، يقول لك أنت تستفيد من المنتجات الغربية، يعني هذا ليس بالمجان، ومع ذلك تسبهم. هو مثلا تجده لخصومة سياسية ممكن يسب بلدا هو يستفيد منها مادية، لكن تقول له طيب أهلا وسهلا. أدوات الجراحة الموجودة حاليا عملها رجل مسلم من قلب العباس الزهراء، الغرب يستفيدون منها، وهذا لا يمنعهم أن ينتقدوا الإسلام. والغرب أيضا يستفيدون من الخوارزميات اللي أصلها جاي من الخوارزمي، ولا يستفيدون من تراث ابن الهيثم أو كذا، واستفادوا من زمن ولم يمنعهم هذا من، ويستفيدون من المنتجات الصينية، وكلنا نستفيد من المنتجات الصينية، ولا يمنعنا هذا من أن نقول الصين عندها 1-2-3، أو ننتقدها في عاداتها أو في عقائدها، بل ربما يصل الأمر إلى السخرية حتى بالنسبة للهند. هنا الإنصاف يختفي. أيضا مثلا يعني رجل مثل عدنان إبراهيم لما انتقد على موقفه من بعض الحكومات بدأ يتحدث أنه أنتم يعني لستم منصفين، أنتم تنظرون من عين واحدة. حتى لما تحدث عن النظام السوري قال يعني هذا نظام ممانع وكذا، وأنا لم أؤيد الثورة عليه لأنه كيت وكيت، لم يؤيد الثورة عليه لأنه ممانع. طيب، لكن لما يجي تتحدث عن الأمويين يلحق بهم كل نقيصة، كل مصيبة يلحقها بهم، ولا يذكر لهم حسنة واحدة، خصوصا رجل مثل معاوية أو كذا، ولا يتأول لهم نهائيا، ويحمل تصرفاتهم على أبشع الأمور. طيب أين الإنصاف الذي تتحلى به سواء تجاه الغرب أو سواء تجاه الأنظمة الموجودة حاليا؟ لا وجود له. الآن مثلا ممكن إنسان على منهجية أنت تستفيد من الشخص فلماذا تنتقده، يأتي إنسان يكلم نسوية في الوطن العربي أو فيما قبله، يقول لها طيب أنت، أو حتى في مكان آخر لكن في الوطن العربي بالذات، يقول أنت كنت تؤدين أصلا، كانت النساء تؤد في عند حد معين، وإذا زادت البنات تبدأ تؤد. طيب، وكانت لا تورث وكانت، فالإسلام هو الذي جاءها بهذه، جاءها بحقوق كثيرة وأنقذ حياتها أصالة، فكيف أنت تتكلمين على الذي جعل لك الحق في الحياة حتى لو يعني طمعت بشيء أكبر؟ المهم أنه يعني له فضل عظيم عليك، مثل ما اليوم الغرب يفعل أفاعيل، يقصفنا ويستوي وكذا، واحتل ديارنا وقسمه ونهب ثرواتنا، بعدين ينقال لنا يا أخي في منتجات معينة، مع المنتجات بفلوس ما هي ببلاش، أنت تستفيدها منه فلماذا أنت تتكلم عليه؟ لو نظرت تجد من باب أولى، لكن إنصاف أعور، إنصاف متعلق فقط بهؤلاء الناس. أيضا فيما يتعلق في سياقات البحث العلمي، تجد كثير من الشباب مثلا منتسبين للتيارات السلفية حين يتعلق الأمر بأسماء الله وصفاته، مسائل الإيمان، مسائل القدر، العلاقات مع الأشاعرة والصوفية، يظهر أدب عجيب، ويظهر نوع من التمنصف والاحترام، وكأنه يعني يوصل لك صورة أنه ترى قضية أسماء الله وصفاته مثلا هذه قضية تقبل قسمة على اثنين، تقبل أن يكون يعني كل الأطراف لهم درجة من الحق أو درجة من التأول، أهلا وسهلا ما في مشكلة. هو يبدأ يتحدث في هذه السياقات أنه يا جماعة الخير ما في داعي، أو حتى لو ناقش ورد يناقش بأدب عالي وجم، ثم تجده على أخ له من نفس العقيدة من نفس المنهج له مجهودات كبيرة، والله لأنه انتقد معظما عنده بطريقة هي لا تعجبه، تجده يشون عليه حملة تنفير من منهج، أو خالفه في مسألة دقيقة أو غلطه بأمر يشون عليه حملة تنفير من منهج. طيب الإنصاف بس يعني واحد لازم يكون جهمي عشان تنصفون معه؟ وطبعا ويسلطن إذا يعني وجد له بحث جيد الواحد على غير عقيدته للسنة لكي يقول لك أنا أرجع لبحث فلان عشان يعني يظهر أنه أنا أنظره أنا منصف، يعني ارجع لبحث فلان، وتجد آخر سلفي على نفس العقيدة على نفس المنهج ولكن يختلف معه في سياقات شخصية لو تنقطع رقبته ما يحيل لبحث له مهما كان نفيسا وقويا.